أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقنط فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمنا الصلاة وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطع الله رسوله. وقال في بيوتكم وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة وآتي الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا Lord. صدق الله.